رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله مقدمة بين فيها كلام المتقدمين والمتأخرين عن توحيد الربوبية، وأن التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وبه يخرج الإنسان من الشرك إلى الإسلام هو توحيد الألوهية، وهو أن يوحد العبد ربه في أفعال العبد، بمعنى أن يقصد بعمله وجه الله تعالى، ولا يشترك مع الله تبارك وتعالى أحد في هذه العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله. ثم بدأ بتفصيل ذلك فقال: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم، أي فيما مضى من كلام، بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله، وهم يعرفون الله تعالى ويعلمون أنه الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم اتخذوا وسائط وشفعاء لم يأذن الله تعالى بشفاعتهم، اتخذوهم ظنا منهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفا، واستشهد بقول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وهم الأصنام وسائر المعبودات من دون الله كالأولياء والسادة الذين يتخذ بعض الجهال أضرحتهم معابد ويعتقدون أنهم يتوسطون لهم عند الله، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتخذون هذه الآلهة لأجل أن تشفع لهم عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء الشفعاء عند هؤلاء القوم ليس لهم من الأمر شيء، لأن هؤلاء لا يعلمون شيئا من أمر السماء ولا أمر الأرض، بل ولا ينفعون أنفسهم. والشفاعة الشرعية يشترط فيها إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، وليس الأمر كذلك، فإن من يعبد غير الله لا يرضى الله تعالى عمله، ولا يأذن لأحد بأن يشفع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا بد من الإذن والرضا، إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، والأمر الثاني رضاه عن المشفوع له. والمشركون لم يرضى الله تعالى ولا يرضى ولن يرضى على فعلهم ما داموا على هذه الحال، لأنه جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى يعتقدون بأن الله تعالى موجود خالق رازق، ومع هذا فلم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم كانوا يعبدون غير الله معه أو يعبدون غير الله دونه، فهذا لم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية. فلا بد من توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة واعتقاد أنه هو وحده المستحق للعبادة دون سواه، فإن هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقال عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. ثم ذكر المؤمن الذي ورد شأنه في سورة ياسين، وما حكى الله تعالى عنه من قوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. لما لا أعبد الذي يستحق العبادة؟ هو الذي فطرني وأنتم تقرون بذلك، وأيضا نرجع إليه، فلا يصلح أن نعبد غيره ما دام أنه هو الذي خلق الإنسان، ومرد الإنسان إليه فلا يصلح أن يعبد غيره. فهذا إلزام لهم بأنهم إذا أقروا بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا بتوحيد الألوهية. فأعبد الذي يستحق العبادة، الذي خلقني وإليه مردي ومرجعي. أأتخذ من دونه آلهة؟ هل يصلح هذا أن أتخذ آلهة دون الذي خلقني؟ لا يصلح. لماذا؟ قال: إن يردني الرحمن بضر وسوء لا تغني عني شفاعتهم شيئا. لا تغني عني شفاعة الأصنام والأوثان ونحوها شيئا، فلا تنفع ولا تمنع من إيقاع الضرر بي إذا أراده الرحمن. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون من الورطة والهلكة والعذاب الذي يقع فيه ذلك الإنسان الذي تعلق بالتسويف وانتظار شفاعة الأصنام له. إني إذا بقيت على هذه الحال، وهو التعلق بالأضرحة والأصنام ونحوها واعتقاد نفعها، إني إذا لفي ضلال مبين، ضلال بين. كل عاقل يدرك فساده ويدرك أنه عمل لا يستقيم مع العقل والمنطق. الذي خلقك فسواك في أحسن صورة وأنعم عليك بالنعمة ويميتك هو الذي يستحق أن يعبد، ولا يصلح أن يعبد غيره. إن عبدنا غيره فنحن في ضلال بين. إني إذن إن سرت على منهجكم يا أهل الكفر والضلال إني إذن لفي ضلال مبين. فبين أنه الواجب على كل عاقل أن يستجيب لتعليمات خالقه ومميته الذي أنعم عليه ويرتب على ذلك ثوابه وعقابه على عمله. هذا هو الذي يصلح أن يكون معبودا. إني آمنت بربكم فاسمعون. لا أؤمن بالأصنام ولا أؤمن بالأوثان ولا أؤمن بعبادة الأضرحة، وإنما أؤمن بالله وحده لا شريك له. فاسمعوا هذه المقالة وصدقوا بها وليكن موقفكم ما شئتم، المهم أن موقفي أنا هو الإيمان بالله وحده لا شريك له. هكذا قال وأعلنها أمامهم ليبرئ ذمته وليقيم عليهم الحجة، وهو أن يوحد الله تعالى توحيد الألوهية. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ثم استدل أيضا بقوله جل وعلا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ينبه بهذا على ما يبعث عليه الناس، وهو أنهم يبعثون كما خلقوا أول ما خلقوا في الدنيا. فرادا كل إنسان بمفرده، مثلما أنه ولدته أمه وحده، ويأتون كما خلقوا حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم معبوداتكم وما نفعتكم، اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وغيرها ما نفعتكم، وكذلك الأضرحة الموجودة في زمننا هذا في بعض البلاد التي يتعلق بها بعض الجهال ويدعونها ويستغيثون بها، ينطبق عليها هذا المعنى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. أين الشفعاء الذين اعتمدتم عليهم بأن يشفعوا لكم، وذهبتم تذبحون عندهم القرابين وتدعونهم وتتركون الدعاء مع الأبواب المفتوحة؟ تركتم دعاء من يجيب المضطر، وذهبتم تدعون من لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، تركتوه وراء ظهوركم. فهذا من إقامة الحجة على كثير ممن ضل واعتقد أن غير الله تعالى ينفع أو يضر من دون الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر وإليه المرد. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ثم استدل بقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء. اتخذوا من دون الله شفعاء ووسائط يتوسطون لهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. لا يملكون شيئا ولا يعقلون، التي لا تعقل هي الأصنام والأشجار والأحجار التي عبدها أولئك القوم، أو لا يملكون شيئا من غيرها كدعاء الأنبياء ودعاء الملائكة ودعاء الأولياء والصالحين، اعتقادا من الداعي أن هؤلاء ينفعونهم ويجيبون دعاءهم، كمن يذهب إلى ضريح فلان ويدعوه ويطلب منه المدد. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والشفاعة التي هي لله جل وعلا بيّن شروطها كما أشرنا إلى هذا قبل قليل، وهو أن الله تعالى لا بد أن يأذن للشافع أن يشفع، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له. فالأطفال الذين يموتون أطفالا يشفعون لأهلهم إذا رضي الله تعالى عن أهلهم، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعات الخاصة لبعض أمته، فهذه من الشفاعات التي تنفع، لأن الله تعالى يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له. وأما شفاعة الأصنام أو شفاعة الموتى واعتقاد الناس فيهم ذلك، فإن هذا ليس من الشفاعة الصحيحة. ولهذا من قال بعد انتهاء الأذان ومتابعة المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، من قال هذا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، فالله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكذلك فيما يتعلق بالشفاعة فإنه كما قلنا لا تتحقق الشفاعة لأحد إلا بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. وقال تعالى وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. استدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وانذر بهذا الكتاب القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم فيستعدوا للمحشر بعمل الصالحات والبعد عن المعاصي، وهم يعلمون أنه ليس لهم من دون الله تعالى ولي وليس لهم شفيع، فينقادوا لأوامر الله ويستقيموا على توحيد الله وطاعته. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بمعنى أنه لا أحد يشفع عند الله تعالى إلا بعد أن يأذن الله تعالى له بالشفاعة. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وأيضا استدل بالشرط الثاني من شروط الشفاعة بقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والشاهد هو قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالشفاعة لا تقع إلا لمن رضي الله تعالى شفاعته أو الشفاعة له. وقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، كما قال جل وعلا لم يلد ولم يولد، فالله تعالى لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة، بخلاف ما يعتقده أهل التحريف والضلال من النصارى الذين قالوا عن المسيح ابن الله، وكذلك قول اليهود عزير ابن الله قاتلهم الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله جل وعلا اتخذ عبادا مكرمين من ملائكة ومن أنبياء ومن بشر ولا يحتاج لولد، فإنه غني عن ذلك. عباده اتخذ منهم عبادا أهل كرامة وصلاح وتقى لا يسبقونه بالقول ولا يقولون على الله بغير علم وهم بأمره يعملون لا يعصون الله تعالى وإنما يستقيمون على الأوامر وينفذونها ويبتعدون عن النواهي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا تخفى عليه خافية من حالهم، يعلم ما بين أيديهم ويعلم ما خلفهم، يعلم منهم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون لأحد إلا بعد رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، وهم من خشيته مشفقون، فهم يخشون الله تبارك وتعالى ويخافون أن يقعوا في غير ما أمرهم الله تعالى به، فيؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم استدل بآية أخرى وهي قوله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني اطلبوا حاجتكم منه هل تحصل؟ ادعوا الذين زعمتم من دون الله هل تتحقق مطالبكم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملك هؤلاء الذين تتخذونهم آلهة ولا مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، فليس لهم فيها أي شركة وليس لهم فيها أي سلطة وليس لهم فيها أي تصرف، هل منهم مساعدة في شيء؟ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، لا يملكون شيئا من السماوات والأرض وليس لهم فيها شركة، والله تعالى لا يحتاج منهم إلى مساعدة، وما له منهم من ظهير، يعني لا يحتاج لأحد من هؤلاء المعبودين من دون الله إلى مساعدة في شيء. الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، فلا يحتاج إلى مساعدة هؤلاء يوصل له المعلومات أو يبين له الحقائق أو يساعدوه في جلب الخير أو يساعدوه في دفع الضر، لا ليس محتاجا لهذا. هذه الآية من أعظم الآيات وأعجبها وأقواها في الرد على القبوريين وغيرهم من المشركين، وهو تحدي من الله تبارك وتعالى لهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإخبار بأنهم لا يملكون ولا مثقال ذرة، لا في السماوات ولا في الأرض. الأمر الثالث أنه ما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهم أي شبهة شركة أو ملك. والأمر الرابع ما له منهم من ظهير، يعني لا يحتاج إلى مساعدة. فالله تعالى غني عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى ملك ولا نبي ولا غيره أن يساعده. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عند الله تعالى إلا لمن أذن له بها، فمن لم يأذن له بالشفاعة لا تنفع شفاعته. وهذا الأمر هو الذي ينبغي للإنسان أن يتأمله ويدرك أن أبواب الله تعالى مفتوحة فيلجأ إليها، ويترك الأبواب المغلقة، أبواب الأضرحة ونحوها، فإنها لا تنفع ولا تسمن ولا تغني من جوع. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال الطائفة من السلف كان قوم يدعون العزيز والمسيح والملائكة العزير والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أمر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم الحجة على هؤلاء بأن يقول لهم ادعوا من زعمتم أنهم ينفعون، هل يجيبونكم، هل يكشفون عنكم الضر إذا وقع أو يحولونه إلى مكان آخر. أولئك الذين يدعون يعني أن الذي يدعوه هؤلاء ويطلبون منهم النفع، إنما هم يدعون الله تعالى. وهذه الآية نزلت في قوم كانوا يدعون العزير والمسيح والملائكة، فأنزل الله هذه الآية وبين فيها أن هؤلاء الذين تدعونهم وتطلبون منهم أن ينفعوكم هم فقراء عاجزين عن نفع أنفسهم، وإنما يطلبون من الله تعالى أن ينفعهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، فلا ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعونكم، وإنما هم يطلبون من الله تعالى. فلماذا أنتم تطلبون منهم؟ اطلبوا من الذي يطلبون منه ولا تطلبوا منهم هم، فإن أبواب الله تعالى مفتوحة والسبيل إليها سهل وميسر، فما عليكم إلا أن تلجأوا إلى من يلجأ إليه بقية الخلق.